بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: باب الفروض المقدرة في كتاب الله. الفروض المقدرة أي نصيب مقدر شرعا، كقولك نصف، ربع، سدس، وهكذا. والإرث حين قسمته ينقسم إلى قسمين فقط: إما فرض وهو النصيب المقدر في كتاب الله، والقسم الثاني ويسمى التعصيب وهو نصيب غير مقدر. لذلك قال رحمه الله: واعلم بأن الإرث أي حين تقسمه نوعان هما لا ثالث لهما: فرض مثل نصف، ثمن، ثلثين، وهكذا، وتعصيب مثل لو هلك هالك عن ابن نعطيه الباقي، جميع المال غير مقدر، جميع المال على ما قسم، يعني على ما جاءت الشريعة بقسمته. قال: فالفرض في نص الكتاب ستة، يعني ستة فرائض فقط، لا نص في الإرث سواها البتة، أي ليس فيها خمس ولا سبع ولا تسع مثلا، وإنما يعني في قسمة المواريث، وإنما فيها ما سيذكره. وهذه الستة الثمن وضعفه وضعف ضعفه، والسدس وضعفه وضعف ضعفه، وإن شئت قلت النصف ونصفه وهو الربع ونصف نصفه وهو الثمن، أو الثلثان ونصفه وهو الثلث ونصف نصفه وهو السدس. لذلك قال: نصف، هذا الفرض الأول لقوله سبحانه: ولكم نصف ما ترك أزواجكم. والفرض الثاني قال: وربع، كما قال سبحانه: ولهن الربع. والفرض الثالث قال: ثم نصف الربع وهو الثمن، لقوله سبحانه: ولهن الثمن. والفرض الرابع قال: والثلث، لقوله سبحانه: وليبوي لكل واحد منهم السلمات فإن كان لهم وورثه أبواه فلأمه الثلث. والسدس كما قال سبحانه: وليبويه لكل واحد منهما السدس. قال: بنص الشرع والثلثان وهما التمام، كما قال سبحانه: فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان، فلهن ثلثا ما ترك. قال: فاحفظ، فكل حافظ إمام، أي كل من يحفظ من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو من كتب أهل العلم من متونهم فهو إمام، أي المقدم والراسخ والمتقن في طلب العلم. فهذه هي الفروض، ما عداه ممن يرث يأخذ التعصيب. نعم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.